لا يشتري مساويك، حتى المساويك بعد نداء الجمعة الثانية لا يجوز بيعه ولا شراءه. ولذلك نبه صاحب المساويك اللي نعم. وأقول لك عبارة أحسن من مساويك، المساوي جمع سيئة، لكن قل أعواد الأراك، أعواد الأراك.